في أحد أسئلته يقول: جاء في صحيح البخاري حديث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها، فقال له أحد أصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت. سؤالي: ما هي جنان البيوت؟ هذا صحيح، والذي نهى عنه أبو لبابة الأنصاري. وجنان البيوت هم المقيمون بها، الساكنون في البيوت من الحيات. إذن الصحيح أن نقول جنان البيوت. نعم، يستأذن وقال له: إن عدت قتلناك ثلاث مرات، فإن عاد قتل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر ثلاث مرات وينذر ثلاث مرات، فإن عاد قتل. وأما إذا وجد في الصحراء أو في الطريق أو في المسجد يقتل، لأنه يؤذي الناس. نعم.